مسجد بني حرام سمي بذلك لوقوعه في منازل بني حرام، وهو أحد مساجد المدينة المنورة التاريخية، والذي صلى في موضعه الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء حفر الخندق. يقع المسجد غربي جبل سلع وعلى يمين القادم من شارع السيح والمتجه إلى محلة المساجد السبعة خلف المدرسة الثانوية الثامنة للبنات. وقد ورد أن في محله حدثت معجزة تكثير الطعام على يد الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. جاء في الحديث المتفق عليه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رأى جوعا شديدا بالنبي، فانطلق إلى بيته وأخرج جرابا أي وعاء فيه صاع من شعير، وذبح شاة وجهز هو وزوجته طعاما، ثم دعا رسول الله فجاء عليه السلام مع أهل الخندق وكانوا ألفا، وأخبره صلى الله عليه وسلم بأن لا ينزل القدر وأن لا يخبز الخبز حتى يأتيه ويبارك فيه، ثم أكلوا جميعا وشبعوا والطعام كما هو. يقال أن هذه المعجزة العظيمة وقعت في هذا المكان المبارك المعروف الآن بمسجد بني حرام، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا، والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا، والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا، مولاي بالخاشعين والسادات العارفين، مولاي بالخاشعين والسادات العارفين، من كل أهل اليقين، يا ربي جد بالصفا، يا ربي جد بالصفا، يا ربي بالمصطفى والأربعين.